إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل عبد الرحمن رشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده وهو المستحق للحمد والثناء، نستعين به في السراء والضراء، ونستغفره ونستهديه لما يقربنا إليه، نؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة طيبة في يوم الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. نحييكم في يوم خلق آدم، وفي يوم أدخل الجنة، وفي يوم أخرج منها، في يوم التوبة والاستغفار، في يوم الجمعة، في شهر الرحمة والمغفرة والصدقة والزكاة، في بيت من بيوت الله، من الجامع والجامعة، في الجامع الأزهر، بيت العلم والعلماء. نعيش لقاء الجمعة الأخيرة من رمضان، ولقد دارت الأيام دورتها، وها هو شهر الرحمة والمغفرة، شهر المتقين الخائفين من الله عز وجل، قد أوشك أن يفارقنا، وهو شهر القرآن، هو شهر الذكر والتلاوة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد المؤمن يوم القيامة. يقول الصوم: أي ربي، منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني. قال: فيشفعان. وهو شهر التلاوة والقرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وقال فيما رواه عن ربه: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد أيها السادة فقد رفع الأذان هنا في الجامع الأزهر الشريف لصلاة الجمعة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم ووقف الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي السنة أيها السادة يحضر صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان معنا في الجامع الأزهر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الدكتور عادل العدوي وزير الصحة السيد محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السيد عادل لبيب وزير التنمية المحلية والسيد شريف إسماعيل وزير البترول وأيضا وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان وشهر رمضان هو شهر الرحمة والطاعة والدعاء فاذكروني أذكركم ويقول الحق سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وشهر رمضان هو شهر الصوم والعبادة والطاعة والمغفرة وتكتمل المغفرة بزكاة الفطر التي شرعت في الإسلام طهرة للصائم وتقربا من عباد الله إلى خالقهم وتنفيذا لحكمة الصوم في التكافل بين الأغنياء والفقراء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهو شهر الطاعة شهر البر لا شهر سفك الدماء وهذا هو موضوع خطبة الجمعة التي أرى فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر يصعد درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة، وموضوعها شهر رمضان شهر البر لا سفك الدماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله الذي أكرم المسلمين بشهر رمضان واختصهم بليلة القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أشهد أنه لا إله إلا الله افترض علينا الصيام إصلاحا وتهذيبا لا تضييقا وتعذيبا، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا ورسولنا محمد رسول الله ومصطفاه رحمة الله المهداه ونعمته المزداه والسراج المنير. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، ورضي اللهم عن آل بيتك الأطهار ومن سار على دربهم ما تعاقب الليل والنهار. نشهد أنك قد بلغت لنا الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وكشف الله عز وجل بك الغمة، فإن اهتدينا فبهداك، وإن ضللنا فمن أنفسنا والشيطان. ثم أما بعد، عباد الله، كأننا من أيام قليلة استقبلنا ضيفا كريما يحلق الذنوب والخطايا وتكثر فيه العطايا، مع أننا جئنا لنودعه، وكأننا نراه يجمع سجلاته راجعا إلى ربه، يشهد للصالحين ويشهد على الطالحين. إنه شهر رمضان الذي أكرمنا الله عز وجل بصيامه وقيامه. نسأله تبارك وتعالى أن نكون ممن يشهد لهم رمضان ولا يشهد عليهم. يشهد رمضان لمن صامه إيمانا واحتسابا، ولمن قامه إيمانا واحتسابا، ولمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، تصديقا لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم فشفعني فيه. قال: فيشفعان. بشرى لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، يبشره رسولنا صلى الله عليه وسلم بمغفرة ذنوبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويبشر القائمين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويبشر القائمين ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن لم يغفر له في شهر الصيام فإنه شقي مطرود، استحق أن يؤمن رسولنا صلى الله عليه وسلم من على منبره على دعوات جبريل عليه. شقي محروم مطرود من أدرك رمضان فلم يغفر له. هنيئا لمن صام رمضان ولمن يشهد لهم عند رب العالمين. هنيئا لهم بدخول الجنة من باب اختصهم الله عز وجل به، هو باب كبار السكان وليس الزوار. إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون يوم القيامة، ينادى: أين الصائمون؟ فيقومون: فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. هنيئا لمن صام وقام وأصلح من شأنه وتصالح مع خلق الله في شهر الصيام ومع الخالق جل وعلا. فإن من حسنت علاقاته بالناس فهو على علاقة طيبة بالخالق، ومن ساءت علاقته بخلق الله فهو أبعد ما يكون من رضا الرحمن. الصائمون القائمون سيشهد لهم رمضان، ولكنه سيشهد على آخرين بالخسران. نسأل الله عز وجل ألا نكون من بينهم، فمن هم الخاسرون في رمضان الذين سيشهد عليهم عند ربه؟ إنهم كثير، إن منهم صائمون صاموا عن الطعام والشراب وأفطروا على المحرمات والموبقات، أمسكوا عن الطعام والشراب وأخذوا يغتابون الناس ويخوضون في أعراضهم ويمكرون لهم. هؤلاء لا يدخلون من الريان، وإنما يصدق عليهم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له إلا السهر. صاموا وقاموا وسجلاتهم خاوية، بل هي مسودة بأعمال سيئة. فإن الصيام مدرسة، ليس امتناعا عن الطعام والشراب لقلة، وإنما تهذيب للسلوك وإصلاح للنفس وتصحيح للمسيرة إلى الله عز وجل. فمن لم يصل بصيامه إلى هذه الغاية فما صام وإن صام، وما قام وإن قام. وصنف سيشهد عليهم أيضا رمضان، ضربوا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله أرض الحائط، فجاهروا بفطرهم في أيام رمضان من دون عذر شرعي يقبل عند الله عز وجل، غافلين عن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما عامدا من رمضان لا يغني عنه صيام الدهر وإن صامه. خسروا وخابوا، وسيلقون جزاءهم يوم يقفون بين يدي الله الرحمن. وصنف سيشهد عليهم رمضان، عاثوا في الأرض فسادا، لم يمنعهم قرآن يتلى ويردد من بيوت الله، بل جلسوا مستغلين تجمع المسلمين وإقبالهم على العبادة في رمضان، يبثون أفكارهم وسمومهم إلى الناس، يزعمون بطلانا وزورا أنها من الإسلام وأنها من القرآن. وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله منهم ومن أعمالهم وأقوالهم براء، إنهم بعض خطباء الفتنة الذين قل حظهم بل انعدم من العلم الشرعي، لا يعرف لهم علم يشار إليه، ولم يعهد تعاهدهم وجلوسهم بين علماء موثوق بعلمهم. لا ندري أين تعلموا، ولا من أين جاءوا بما يرددونه بين الناس. هؤلاء يلقون جزاءهم عند الله على إضلالهم وغوايتهم لخلق الله. إن الله عز وجل قادر عليهم، وهو لا شك منهم منتقم في الدنيا والآخرة، فاللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وإن الخاسر الأكبر من بين من يشهد عليهم رمضان عند ربه هؤلاء المجرمين السفلة الذين اعتادوا قتل المرابطين في شهر رمضان، لم يشفع عندهم صيامهم ولا مرابطتهم على أرض الله يحرسون خلق الله، غافلين عن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هؤلاء الذين تطاولت أيديهم على خير أجناد الأرض، والله لا ندري بماذا نصفهم، لا نعلم أهم من المسلمين أم من غير المسلمين. إن كانوا من المسلمين فأين هم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هم من قول ربنا؟ وبعضهم يزعم أنه من حفظة كتاب الله، بل ربما يرفع راية لا إله إلا الله. ألم تقرأوا في كتاب الله عز وجل في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب شديد. هؤلاء عذابهم عند الله عظيم، ذلك لهم خزي في الدنيا، وحين يلقون الله عز وجل سيلقون عذابا عظيما. أين أنتم من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، لو أن أهل السماء جميعا والأرض جميعا قتلوا مؤمنا واحدا لأدخلهم الله عز وجل النار. أين أنتم من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه؟ أين أنتم من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما؟ أنتم لا علاقة لكم بشرع الله ولا بكتاب الله، وقد خرجتم بأفعالكم عن دائرة الإنسانية، ولا أظن أن دوائر الحيوان كلها يمكن أن تقبلكم، وإنما موقعكم دوائر الشيطان فهو إلهكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوئ له في علو شأنه سبحانه، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله ومصطفاه، شهادتين دائمتين متلازمتين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ثم أما بعد: إن من الخاسرين الذين سيشهد عليهم رمضان عند ربه هؤلاء الذين يزعمون أنهم من أحرار العالم، الصامتون على ما يحدث لأطفال فلسطين، والذين لا يحركون ساكنا إلا حين يقتل صهيوني. أما أن يقتل أطفال الفلسطينيين وأن تسوى البيوت فوق رؤوس ساكنيها بما فيها من أطفال ونساء وشيوخ ورجال، فإن هذا يعد من الدفاع المشروع، وربما على أفضل الأحوال يعتذر عنه على استحياء بأنهم كانوا قريبين من مواقع المقاتلين. يا من تزعمون أنكم من الأحرار، سيسجل التاريخ فوق وجناتكم إن وجد موضعا بصمة عار بين بصمات كثيرة لتقاعسكم عن نصرة المستضعفين. ويا أيها الصهاينة، لا أجد لكم أكثر مما قاله إمام المسلمين شيخ الأزهر الشريف: اعلموا أن قضية فلسطين ليست حكرا على الفلسطينيين، وإنما هي قضية العرب والمسلمين، وأننا نثق في نصر الله، وأنه لن يهدأ بال لعربي ولا لمسلم على وجه الأرض حتى يتحرر الأقصى من رجسكم ونجاستكم، ويعود طاهرا خالصا للعرب والمسلمين وإن طال الزمان. اعلموا بأن الأقصى سيعود عاصمة لدولة فلسطين العربية الإسلامية وإن طال الزمان. ويا أهل فلسطين، التفوا حول راية واحدة واعتصموا جميعا بحبل الله، فإنكم لستم ببريئين مما يحدث لأطفالكم ورجالكم ونسائكم بتشرذمكم. فاجمعوا كلمتكم على قلب رجل سواء ينصركم الله عز وجل ويعيد إلينا أقصانا بوحدتكم وبتضامن الأحرار معكم. نسأل الله القدير أن يعيد المسجد الأقصى إلى الإسلام والمسلمين، وأن يهلك الطغاة المجرمين، وأن ينشر الأمن في ربوع الإسلام والمسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يعم الأمن مصرنا الحبيبة، وأن يقضي على السفلة المجرمين، وأن يجمعنا على كلمة سواء خلف قيادة واحدة وجيش واحد وشرطة واحدة. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات. نسأله أن نكون ممن يشهد لهم رمضان بالصالحات. نسأله تبارك وتعالى أن نستقيم على العبادة بعد رمضان، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، فحينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبعد، أيها السادة، فقد قضيت صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وعشناها في الجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يضمنا وإياكم لقاء آخر عامر بالسلام والإيمان والمحبة، نحييكم